حديث 1470 عن أنس رضي الله عنه في سي أنس خديجة رازبة أنه سئل برسيار جهات كرن هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أريد هغنبري صلافة خديلين صبخ أت هرچا خدا أبسبي قال البيجتن قوتي لا نخير بيغنبري ونكر يا صلافة خديلين هرچاخو خنا نكرية صبخ نكرية إنما كان شيء في صدغي وبيغنبر صلافة خديلين هند ميت ويسبي نبغن هندك ميت كام يسبي كتبون نفهردو جاني كتوي.